Oh, my God.

ويلا ويلا له فَأَرَيْهُ بِبَيَانِ

وكذلك نجد المحسنين الأبواب وغلقت الأبواب وغلقت

ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربه كان كالمشرك عنه السوء والفحشاء وَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا. بمكرهن أرسلت إليهن

أَإِنَّا تَسْأَلُ